قال حدثنا خلف بن الوليد قال حدثنا اسرائيل عن ابي ساقه عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال You have 3,062 minutes. Please hold while we connect your call. السلام عليكم شيخي. عفوا شيخ، انقطع الاتصال. نعم نعم نقرأ شيخنا، نقرأ شيخنا. نعم نعم حاضر شيخ. نعم شيخي، تلميذكم محمد فاروق شيخي. نعم نعم بسم الله. قال حدثنا حسين بن محمد وابو احمد الزبيري وقال حدثنا شريك بن حجاج وقال حدثنا شريك عن ابي سقاه عن سعد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه انه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بثلاث بسبح اسم ربك الاعلى وقل يا ايها الكافرون وقل هو الله احد بلي. قال حدثنا خالد بن الوليد قال حدثنا اسرائيل عن ابي سقاه عن سعد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه انه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر مثله بلي. قال حدثنا ابو القاسم بن ابي الزناد قال اخبرني ابن ابي حبيبه عن داود بن الحسين عن كلمه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتلوا الفاعل والمفعول به في عمل قوم لوط والبهيمة والواقع على البهيمة ومن وقع على ذات محرم فاقتلوا به. قال حدثنا ابو القاسم ابن ابي الزناد قال اخبرني ابن ابي حبيبة عن داود بن الحسين عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عن من قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا بعث جيوشا وقال اخرجوا بسم الله تقاتلون في سبيل الله من كفر بالله لا تغدر ولا تغل ولا تمثل ولا تقتلوا الولدان ولا اصحاب الصوامع به. قال حدثنا ابو القاسم قال اخبرني ابن ابي حبيبة عن داود بن الحسين عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عن من قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا من الحمى والاوجاع بسم الله الكبير اعوذ بالله العظيم من شر عرق النار ومن شر حر النار به. قال حدثنا عبد الرحمن بن ابن مدين قال حدثنا شعبه عن عطاء بن سبيع عن سعد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم اتي بقصعه من ثريد فقال كلوا من حولها ولا تاكلوا من وسطها فان البركه تنزل في وسطها. حدثنا روح قال حدثنا شعبه عن عطاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل يوم النحر عن رجل حلق قبل ان يرمي او نحر او ذبح واشبه هذا في تقديم وتاخير فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حرج ولا لا حرج بلي. قال حدثنا مسلمة الخزاعي وقال اخبرنا عبد العزيز بن محمد عن عمرو بن ابي عمرو عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عن من قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجدتم يعمل عمل قوم لوط فقدوا الفاعل والمفعول به بلي. قال حدثنا عبد الوهاب قال اخبرنا عباد بن منصور عن عكرمة عن ابن عباس انه قال في الذي ياتي البهيمة قدوا الفاعل والمفعول به بلي. قال حدثنا حجير بن مثنى قال حدثنا اسرائيل عن عبد الاعلى عن ابن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عن من رجل من الانصار وقع في اب للعباس كان في الجاريه فلطمه العباس فجاء قومه فقالوا والله لا نلطمنه كما لطمه فلبسوا سلاحا فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فصعد المنبر فقال ايها الناس اي اهل الارض أي أهل الأرض أكرموا على الله عز وجل. قالوا انتقل بين العباس مني وأنا منه فلا تسبوا موتا فتؤذوا أحيانا. فجاء القوم فقالوا يا رسول الله نعوذ بالله من غضبك بلي. قال حدثنا روح قال حدثنا شعبة قال سمعت سليمان عن مجاهد أن الناس كانوا يطوفون ببيته وابن عباس جالس معه محجن فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ولو أن قطرة من الزقوم قطرة لا مرت على أهل الأرض عيشهم فكيف من ليس له طعام الا زقوم. نعوذ بالله نعوذ بالله نعوذ بالله وبلي. قال حدثنا روح قال حدثنا احمد بن سلمة عن علي بن زيد عن يوسف بن مهران عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من احد من الناس الا وقد اخطا اوهم بخطيئه ليس يحيى بن زكريا وبلي. قال حدثنا احمد بن محمد قال اخبرنا ابو عنت عن ابن شهر عن سعد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال والله ما صام رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا قبل ان قد غير رمضان وكان اذا صام صام حتى يقول القائل والله لا يفطر ويفطر حتى اذا افطر يقول القائل والله لا يصوم إليه. قال حدثني ابن أبي بكرين قال حدثنا حسن بن صالح عن سمك عن أكرمة علي بن عباس رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقص شاربه, وكان أبوكم إبراهيم عليه السلام من قبل يقص شاربه. وحدثنا سليمان بن داود قال حدثنا شبني عن الدسوي عن أيوب عن أكرمة علي بن عباس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تفتخروا بآبائكم الذين موتوا في الجاهلية والذي نفس بيده أن لما يدهده الجوع لا بمن خيره خير من أبيكم الذين موتوا في الجاهلية. قال حدثنا سليمان بن داود قال حدثنا أبو بكر النشالي عن حبيب بن أبي ثابت عن يحيى بن الجزاري عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر بثلاث نبلية. قال حدثنا سليمان بن داود أبو داود قال أخبرنا شريك عن سمك عن أكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله قال يا رسول الله الحج كل عام؟ قال بل حجة على كل إنسان ولو قلت نعم كل عام لكنا كل عام نبلية. قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا عبد العزيز بن سمين قال حدثنا يزيد عن مفزم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أوتيت خمسا لم يعطهن نبيون قبلي ولا أقولهن فخرا بعثوا الى الناس كافة الاحمر والاسود ونصرت بالرعب مسيرة شر وحلت لي الغنائم ولم تحل لاحد قبلي وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا واعطيت شفاعة فاخرتها لامتي فهي لمن لا يشرك بالله شيء به. قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا ثابت قال حدثنا هلال عن كرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نظر الى احد فقال والذي نفس محمد بيده ما يسرني ان احدا لال محمد ذهبا انفق في سبيل الله يموت يوم اموت وعندي منه دينارا الا اعده ما لدين. قال فمتى ترك دينا ولا درهما ولا عبدا ولا وليدة وترك درعا ورهنا عند يهود بثلاثين صاعا من شعر نبليه. قال حدثنا عبد الصمد وابو سعيد وعفان وقالوا حدثنا ثابت وقال حدثنا هلال عن كرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليه عمر رضي الله تعالى عنه وعلى حصير قد اثر في جنبه فقال يا نبي الله لو اتخذت فراشا او ثرى من هذا. فقال ما لي وللدنيا ما مثلي ومثل الدنيا الا كراكب صار في يوم صيف فاستظل تحت شجرة ساعة من نار ثم راح وتركه بليه. قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا ثابت قال حدثنا هلال عن كرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال قاتل النبي صلى الله عليه وسلم عدوا فلم يفرغ منهم حتى اخر العصر عن وقته. فلما راى ذلك قال اللهم من حبسنا عن الصلاه وصففنا بيوتهم نارا او قال املأ قبورهم نارا او نحو ذلك او ذكر نحو ذلك. وبليه قال حدثنا عبد الصمد قال عبد الصمد وعفان وقال حدثنا ثابت قال حدثنا هلال عن كرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه من قال قنات رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا متتابعا في الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح في دبر كل صلاة اذا قال سمع الله لمن حمده من ركعة الاخرة يد عليهم على حي من بني سلم على رعل وذكوان وعصية ويؤمن من خلفه وأرسل إليهم يدعوهم إلى الإسلام فقتلهم. قال عفانه في حديثه قال وقال عكرمة هذا كان مفتاح القنوت بنه. قال حدثنا سليمان بن داود قال حدثنا أبو عينة قال حدثنا الحكم وأبو شهر عن ميمون بن مهران عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل كل ذي ناب من السماء وعن كل ذي مخلب من الطير بنه. قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا أبي قال حدثنا حسين قال حدثنا ابن بريدة قال حدثني يحيى بن يعمر عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم لك أسلمت بك آمنت وعليك توكلت وإليك نبت وبك خصمت وأعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني أنت الحي الذي لا تموت والجن والإنس يموتون بلي. قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا حفص بن غياث قال حدثنا داود بن أبي هندٍ عن عمرو بن سعد عن سعد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه قال قدم ضماد الأزي مكة فرأى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وغلمان يتبعون فقال يا محمد إني أعالج من الجنون. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الحمد لله نحمده إن الحمد لله نستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال فقال ردها علي هذه الكلمة. قال ثم قال لقد سمعت الشعر والعيافة والكهنة فما سمعت مثل هذه الكلمة. لقد بلغنا قاموس البحر وإني أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وتسليماته عليك يا رسول الله. فأسلم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أسلم عليك وعلى قومك؟ قال فقال نعم علي وعلى قومي. قال فمرت سارية من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وصحابه وسلم بعد ذلك بقومي فأصاب بعض منهم شيئا إداوة أو غيرها فقال هذه من قوم ضماد نردها. قال فردوها بليه. قال حدثنا أبو جعفر المدائني وقال أخبرنا عبد بن العوام عن محمد بن إسحاق قال حدثنا حسين بن عبد الله عن كرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه قال جاءت أم الفضل بنات الحارث بأم حبيبة بنت عباس فوضعتها في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم فبلت فاختلجتها أم الفضل ثم ذاك من بين قدمي ثم اختلجت ثم اختلجتها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعطيني قدحا من ماء فصبوا على مبالها ثم قال اسلكوا الماء في سبيل البول بلي. قال حدثنا حجاج قال ابن جرج اخبرني زياد ان قزعة مولى لعبد القيس اخبر انه سمع كلمة مولى ابن عباس يقول قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه صليت الى جنب النبي صلى الله عليه وسلم وعائشة رضي الله تعالى عنها خلفنا تصلي معنا وانا الى جنب النبي صلى الله عليه وسلم وصلي معه بلي. قال حدثنا اسود بن عامر قال حدثنا ايوب بن عدبة عن يحيى بن كثير عن عطين عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه انه قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر. قال ايوب وفسر يحيى بيع الغرر قال ان من الغرر ضربة الغائص وبيع الغرر العبد الابق وبيع البعير الشارد وبيع الغرر ما في بطون الانعام وبيع الغرر تراب المعادن وبيع الغرر ما في ضروع الانعام لبيك لنبلي. قال حدثنا اسود قال حدثنا شريك عن ابي اسحاق عن التيمي عن التميمي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه انه قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجدا مخويا حتى رايت بياض ابطي وبلي. قال حدثنا اسود قال حدثنا شريك عن ابي اسحاق عن الضحك عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال كانت تلبيه النبي صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمه لك والملك لا شريك لك وبلي. قال حدثنا اسود قال حدثنا شريك عن جبير عن اكرمه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال اوتي النبي صلى الله عليه وسلم بجبنه في غزة فقال اين صنعت هذه فقالوا بفارس ونحن نرى انه يجعل فيها ميتة فقال اطعنوا فيها بسكين واذكروا اسم الله وكلوا ذكروا شرك مرة اخرى فزد فيه فجعلوا يضربون بالعصي وبلي. قال حدثنا اسود وقال حدثنا الحسن يعني من صلاة عن ابي عن سلمة بن قايلين عن سعد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عن من قال جاء عمر رضي الله تعالى عنه الى النبي صلى الله عليه وسلم وفي مشروبة له فقال السلام عليك يا رسول الله السلام عليك ايا دخول عمر بلي. قال حدثنا اسود وقال حدثنا شريك عن سمك عن كلمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اذا اختلفتم في الطريق فدعوا سبع اذرع ثم ابنوا ومن سلوا جار ان يدعم على حيط فليدعه. ومن قال حدثنا اسود وقال حدثنا شريك عن ابن الاصبان عن كلمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة اقام فيها 17 يصلي ركعتين. ومن قال حدثنا اسود وقال حدثنا شريك عن حسين بن عبد الله عن كلمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال انه قال من ولدت منه امته فهي معتقة عن دبر منه او قال بعده. ومن قال حدثنا اسود وقال حدثنا شريك عن حسين عن كلمة عن ابن عباس انه قال رايت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد متوجعا به يتقي بفضول بارد الارض وحر. ومن قال حدثنا حسن بن موسى قال حدثنا معاند عن سبك بن حرب عن كلمة عن ابن عباس ان عربيا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فتكلم بكلام بين فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان من الباني سحرا وان من الشعر حكما. ومن قال حدثنا اسحاق بن عيسى قال حدثنا يحيى بن سليم عن عبد الله بن عثمان عن سعد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال ان الملا من قريش اجتمعوا في الحجر فتعاقدوا بالذي والعزى ومناه الثالثه الاخرى ونائله وعيسى لو قد راينا محمدا صلى الله عليه وسلم لقد قمنا اليه قيام رجل واحد فلم نفرق حتى نقدر. فاقبلت بينه فاطمه رضي الله تعالى عنها بك حتى دخلت على رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم فقالت هؤلاء الملا من قريش قد تعاقدوا عليك لو قد راوك لقد قموا اليك فقتلوك فليس منهم رجل الا قد عرف نصيبه من دمك. فقال يا بنية اريني وضوءا فتوضا ثم دخل عليهم المسجد فلما راوا قالوا ها وذا وخفضوا ابصارهم وسقطت اذقان في صدورهم وعقروا في مجلس فلم يرفعوا اليه بصرا ولم يقم اليه منهم رجل. فقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قام على رؤوس فاخذ قبضة من الطرب فقال شاهت الوجوه ثم حصبهم بها ظلم فما اصاب رجلا منهم من ذلك الحصى حصات الا قتل يوم بدر كافرا. والحمد لله رب العالمين. قال حدثنا يحيى بن اسحاق قال حدثنا ابن لهيعة عن نافع بن يزيد ان قيس بن الحجاج حدثه عن حنش حدثه ان ابن عباس رضي الله تعالى عنه حدثه قال كنت اريد فالنبي صلى الله عليه وسلم فقال لي يا غلام اني محدثك حديثا يحفظ الله يحفظك يحفظ الله تجد تجاهك اذا سالت فاسال الله واذا استعنت فاستعن بالله وقد رفعت الاقلام وجفت الكتب فلو جاءت الامه ينفعونك بشيء لم يكتبه الله عز وجل لك لما استطعت ولو اردت ان تضرك بشيء لم يكتبه الله لك ما استطعت. قال حدثنا يحيى بن اسحاق هو موسى بن داود قال حدثنا ابن لهيعة عن عبد الله بن هبيرة قال يحيى عن العرج ولم يقل موسى عن العرج عن حنش عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه من رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج فيهاريق الماء فيتمسح في التراب فقالوا يا رسول الله ان الماء منك قريب قال ما ادري لعلي لا ابلغ. قال يحيى قال يحيى مرة أخرى كنت مع رسول الله. قال حدثنا عبد الله قال حدثنا أبي قال يحيى مرة أخرى كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج فأهرق الماء فتيمم فقيل له إن الماء من نقر بن بني. قال حدثنا أسود بن عمرو قال أخبرني أبو قدينة عن النعمش عن الحكم عن المقسم عن ابن عباس رضي الله تعالى عن أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى 5 صلوات بمن بني. قال حدثنا أسود قال حدثنا هريم عن ليث عن كرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتفاءل ولا يتطير ويعجب الاسم الحسن وبليه. قال حدثنا يحيى بن غيلان قال حدثنا رزين وقال حدثنا عمرو بن الحارث عن بكر بن الاشد. نعم شيخي نعم شيخي نعم شيخي حاضر شيخي. قال عن بكر بن الاشد عن ابن بكر بن عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما انه راى عبد الله بن الحارث يصلي وراسه معكوس من ورائه فقام وراءه وجعل يحله واقر له الاخر ثم اقبل على ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فقال ما لك وراسه؟ قال اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انما مثل هذا كمثل الذي يصلي ومكذوب بليه. قال حدثني معاويه بن عمر قال حدثنا زائدة قال حدثنا سلمك بن حرب عن كرمه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال جئتني وانت تشرب في الحنتم والدباء والمزفد واشرب في السقاء بليه. قال حدثنا معاويه قال حدثنا اسحاق عن سفيان عن حبيب بن ابي عمره عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال كان المسلمون يحبون ان تظهر الروم على فارس لانهم اهل كذب وكان المشركون يحبون ان تظهر فارس على الروم لانهم اهل اوثان فذكر ذلك المسلمون لابي بكر فذكر ابي بكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له النبي صلى الله عليه وسلم اما انه عفوا أما إنهم سيهزمون فذكر ذلك أبو بكر لهم فقالوا جعل بيننا وبينك أجرا فإن ضروا كان لك كذا وكذا وإن ضرنا كان لنا كذا وكذا فجعل بينهم أجرا 5 سنين فلم يضروا فذكر ذلك أبو بكر للنبي صلى الله عليه وسلم فقال ألا جعلته أوراو قال دون 10 قال وقال سعيد البضع ما دون 10 فقال فدارت الروم بعد ذلك فذلك قوله تعالى ألف لام غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. قال فغلبت الروم ثم غلبت بعد قال فغلبت الروم ثم غلبت بعد قال لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. قال يفرح المؤمنون بنصر الله. قال حدثنا حسين قال حدثنا دويد عن سلم بن بشير عن كرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم التقى مؤمنان على باب الجنة مؤمن غني ومؤمن فقير كان في الدنيا فأدخل الفقير الجنة وحبس الغني وما شاء الله أن يحبس ثم أدخل الجنة فلقيه الفقير فيقول أي أخي ماذا حبسك؟ والله لقد احتبست حتى خفت عليك. فيقول أي أخي إني حبست بعدك ما حبسا فاضعا كريها وما وصلت إليك حتى سال مني من العرق ما لو ورده 1000 بعير كلها آكلة الحمد لله صدرت عن وريوان وبليه. قال حدثنا حسين بن محمد قال حدثنا يزيد بن عطاء عن حبيب ابن أبي عمرة عن سعد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه من قال أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدبي والحنتم والنقر والمزفد وأن يخلط البلح بالزو. قال قلت يا ابن عباس أرأيت الرجل يجعل نبيذه في جرة خضراء كأنها قارورة غدوة ويشرب من الليل؟ فقال لن تهو عمناكم عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وليه قال حدثنا حسين بن محمد قال حدثنا يزيد يعني ابن عطاء عن يزيد يعني ابن أبي زيد عن كرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه من قال جاء النبي صلى الله عليه وسلم وكان قد شكى فطاف في البيت على بعير ومعه محجن وكلما مر عليه استلمه به فلما فرغ من طوافي انا خاف صلى ركعتين وبليه. قال حدثنا خلف بن الوليد قال حدثنا صغير عن سمك عن كرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه من قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يباشر الرجل ولا المرأة بليه. قال حدثنا خلف بن الوليد قال حدثنا صغير عن سمك عن كرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه من قال لما نزلت حريم الخمر قالوا يا رسول الله الذين ماتوا هم يشربون الخمر فنزلت ليس على الذين امنوا وعملوا الصالحات جناح فيما ظلموا الى اخر الايه بليه. قال حدثنا خلف قال حدثنا صغير عن سمك عن كرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال لما حولت القبلة وقيل يا رسول الله أرأيت الذين ماتوا وهم يصلون إلى بيت المقدس؟ فأنزل الله عز وجل وما كان الله ليضيع إيمانكم. إليه قال حدثنا إبراهيم بن أبي العباس قال حدثنا شريك عن مخول عن موسى بن البطين عن سعد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بثلاث بسبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون وقل والله أحد. إليه قال حدثنا يحيى بن إسحاق قال أخبرنا وهيب بن خالد قال حدثنا عبد الله بن طوس عن أبي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه وسلم قال أمرت أن أسجد على سبعة أعظم من جبهتي وأشر بيدي إلى أنفي واليدين والركبتين وأطراف الأصابع ولا كف الثياب ولا الشعر بلي. قال حدثنا حي بن إسحاق قال أخبرنا حدثنا البراء بن عبد الله الغنوي من أنفسهم قال سمعت أبا نضرة يحدثه قال كان ابن عباس رضي الله تعالى عنهما على هذا المنبر يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ دبورا كل صلاة من أربع يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر اللهم إني أعوذ بك من عذاب النار اللهم إني أعوذ بك من فتنة ما ظهر منه وما بطن اللهم إني أعوذ بك من الفتن من فتنة الأول الكذب بلي. قال حدثنا موسى بن داود قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قتل دون مظلمة فهو شهيد بلي. قال حدثنا موسى قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن صدع بن كسان عن ابن شبنا عن عبيد الله بن عبد الله أخبر أن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أخبر أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بعث بكتابه إلى كسرى مع رجل ومروا أن يدفعوا إلى عظيم البحرين فدفعوا عظيم البحرين إلى كسرى فلما قرأوا خرجوا. قال فحسبت أن ابن المسيب رحمة الله عليه قال فدعا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمزقوا كل ممزق بليه. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن زبير قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن التميمي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه قال تدبرت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأيته مخويا فرأيت بياض إبطه بليه. قال حدثنا محمد بن صباه قال حدثنا إسماعيل عن ابن زكريا عن عبد الله عن ابن عثمان عن أبي طفيل عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نزل مرة ظهرني في عمرة بلغ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن قريشا تقول ما يتباعثون من الحاجة فيه. فقال أصحابه رضي الله تعالى عنهم لو انتحبنا من ظهرنا فأكلنا من لحمه وحاسونا من مرقه أصبحنا غدا بحينا ندخل على القوم بنا جمامة. قال لا تفعلوا ولكن اجمعوا لي من أزواجكم فجمعوا له وبسطوا الأنضع فأكلوا حتى تولوا وحتى كل واحد منهم في جربه. ثم قبل رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم حتى دخل المسجد وقعدت قريش نحو الحجر فطبع بلديه ثم قال لا يرى القوم فيكم غميزة فسلم الركن ثم دخل حتى إذا تغيب بالركن اليماني مشى إلى ركن الأسود فقالت قريش ما يرضون بالمشي إنهم لا ينقزون نقز الضباء ففعل ذلك ثلاثة أضواب فكانت سنة. قال أبو طفيل وأخبرني ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك في حجة الوداع بليه. قال حدثنا سريج قال حدثنا نوح بن غزن عن عمرو بن مالك النكري عن أبي الجوزي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه قال كانت امرأة حسنة وتصلي خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال فكان بعض القوم يستقدم في الصف الأول لئلا يرى ويستأخر بعضهم حتى يكون في الصف المؤخر فإذا ركع نظر من تحته بطيف أنزل الله في شأنه ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين بليه. قال حدثنا سوري جن قال حدثنا عباد عن هلال عن أكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن امرأة من الودي أهدت لرسول الله صلى الله عليه وسلم شاة مسمومة فأرسل إليها فقال ما حملك على مصراتها قالت أحببتها وقالت أردت إن كنت نبيا فإن الله سيطلعك علي وإن لم تكن نبيا أريح الناس من قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وجد من ذلك شيئا اعتزم قال فسافر مرضا فلما أحرم وجد من ذلك شيئا فاعتزم بليه. قال حدثنا حسين قال حدثنا أبو ويزن قال حدثنا كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني وعن أبي عن جدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقطع بلال بن الحارث المزني معادن القبلية جلسيها وغوريها وحيث يصلح لزرع من قدس ولم يعطي حق مسلم وكتب له النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما أعطى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم بلال بن الحارث المزني أعطاه معادن القبلية جلسيها وغوريها وحيث يصلح لزرع من قدس ولم يعطي حق مسلم وليه. قال حدثنا حسين قال حدثنا ويس قال حدثني ثور بن زيد مولى بني الديلي ابن بكر بن كنانة عن أكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر مثله بلي. قال حدثنا سريج ويونس قال حدثنا احمد يعني من اسرمد عن عبد الله بن عثمان عن ابي طفيل عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه رضي الله تعالى عنهما اعتمروا من جيرانته فرملوا بالبيت ثلاثا ومشوا اربعا بلي. قال حدثنا سريج قال حدثنا احمد يعني من اسرمد عن عطين العطران اكرمت عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يتصدق بدينار فان لم يجد دينارا فنصف دينار فنصف دينار بلي. قال حدثنا سليمان بن داود الهاشمي وقال حدثنا اسماعيل يعني ابن جعفر قال اخبرني محمد يعني ابن ابي حرمان عن قريب عن ام الفضل بنت الحارث بعثته الى معاويه بالشام قال نعم شيخ حاضر شيخ اكرمكم الله بالجنه شيخ وجزاكم الله عنا خيرا استاذي وحفظك من كل سوء وشفاكم وعافاكم شيخ في امان الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بس.